شبكة رواد التميمي تقدم. اهلا اهلا اهلا نبشر التحيه، اهلا اهلا اهلا عطرا زكيا، اهلا اهلا اهلا نبشر التحيه، اهلا اهلا اهلا كاغلى هديه، اهلا اهلا اهلا نبشر التحيه، اهلا اهلا اهلا عطرا زكيا، اهلا اهلا اهلا نبشر التحيه، اهلا اهلا اهلا كاغلى هديه، نشيدا جديدا أهلا أهلا ولحنا فريدا أهلا أهلا أهلا يطير به العمر يا صاحب عيدا، نشيدا جديدا أهلا أهلا أهلا ولحنا فريدا أهلا أهلا أهلا يطير به العمر يا صاحب عيدا، ويا شمل فاطلب مزيدا مزيدا أهلا أهلا أهلا لدرب الرشادي، اهلا اهلا اهلا لنهج الكدادي، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشادي، اهلا اهلا اهلا جميعا ننادي، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشادي، اهلا اهلا اهلا لنهج الكدادي، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشادي، اهلا اهلا اهلا جميعا ننادي، اخي فلتعجل اهلا اهلا الى الخير اقبل اهلا اهلا اهلا نصوغ النداء اليك ونرسل، اخي فلتعجل اهلا اهلا اهلا الى الخير اقبل اهلا اهلا اهلا نصوغ النداء اليك ونرسل، هدى الله درب لافضل منزل، اهلا اهلا اهلا بكل الصحاب، اهلا اهلا اهلا كوفد السحاب، اهلا اهلا اهلا بكل الصحاب، اهلا اهلا اهلا كوفد السحاب، نعود اليكم نعود اليكم نعود اليكم نعود اليكم، ونشدو بالاشباب بين يديكم ونشدو بالاشباب بين يديكم، سلام عليكم سلام عليكم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.